أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني وفيه شرح كتاب الظهار من زاد المستقنع. أن ينفى الشيء وتترتب آثاره، فهو يقول إنه ليس بظهار، ومع ذلك يقول إن عليها كفارة الظهار. كيف ذلك؟ إذا كان ليس بظهار كيف تلزم بكفارة الظهار؟ وهل يمكن أن يوجد الأثر دون المؤثر؟ لا تحابونني يا جماعة، أن يوجد الأثر دون المؤثر الظاهر مثل نعم عاجزا أو عاقلا أو شرعا الكلام على هل يمكن أو لا، لا يمكن، لأني يشم من كلامي أنه لا يمكن، أليس كذلك؟ لا، إذن ما فيها محاباة. نعم لا يمكن، لا يمكن أن يوجد أثر بدون مؤثر أبدا، فكيف نوجب على المرأة كفارة الظهار ونحن نقول إن قولها لزوجها أنت علي كظهر أبي أو كظهر أبيك ليس بظهار؟ كيف يمكن؟ كيف نقول عليها كفارة وهو مظهار؟ ولهذا كان هذا القول من غرائب الأقوال، والصواب أنها إذا قالت ذلك فعليها كفارة يمين، كفارة يمين لا كفارة ظهار. يعني لو قال لزوجها عبد الله، لو قال لزوجها أنت علي كظهر أبي، قلنا هذا حرام بلا شك، وإذا مكنته من نفسها فعليها على القول الراجح على كفارة يمين. تمام، لأن هذا يشبه قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحد الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلت أيمانكم. فإذا مكنت زوجها من نفسها بعد قولها أنت عليك ظهر أبي أو كظهر أبيك قلنا عليها كفارة يمين، والمؤلف يقول عليها كفارة ظهار. سبحان الله، كيف نوجب كفارة الظهار فيما ليس بظهار؟ لكن أنتم تعلمون أن البشر يخطئ ويصيب. طيب، ويصح من كل زوجة، يصح الظهار من كل زوجة، يعني يصح أن يظاهر الزوج من أي زوجة كانت، فقوله من كل زوجة بيان للمظاهر منها لا للمظاهر، لأن سبق أن الزوجة إذا قالت لزوجها أنت عليك ظهر أبي ليس بظهار، فمعنى يصح من كل زوجة يعني يصح أن يظاهر الرجل إيش من كل زوجة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، دخل بها أم لم يدخل بها، المهم أن تكون زوجة. طيب، لو أن أحدا قال لامرأة أنت علي كظهر أمي قبل أن يعقد عليها ثم عقد عليها، يصح الظهار أو لا يصح؟ لا يصح، لأنها لم تكن زوجة، لكن لا يجامعها حتى يكفر كفارة يمين، كما لو قال والله لا أجامع هذه المرأة ثم تزوجها فإنها تحل له، ولكن يكفر كفارة يمين. نعم، إيش إيش الخطاب من الشارع؟ نعم، يعم النساء والرجال حتى ولا خص فيه رجال، كقول يا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، أيوة المؤمنات أيضا، يا أيها الذين آمنوا لا إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس، فيعم أيضا المؤمنات. فالآن هنا الخطاب خص فيه رجال وعلى القاعدة، كيف نفرق؟ أيه القاعدة الآن، إذا وجه الخطاب للنساء فالرجال معهم، وإذا وجه للرجال فالنساء معهم، هذا الأصل إلا بدليل. الدليل في إيش؟ الدليل في أن الزوجة لا يصح ظهارها، الدليل هو هذا الذي ذكر، الذين يظاهرون من النساء، ولأن الظهار في الطلاق تماما، فكما أن المرأة لا تطلق الزوج كذلك لا تظاهر منه. نعم، إذا زنى بأمها وهو قد جامع الزوجة، قد جامع الزوجة، متأكد؟ طيب، حكمه أن يرجم حتى يموت، فهمت؟ هذه مع الزقي تزوجها أو ما تزوجها، لكن لو فرض أنه أفلت من الرجل هل تحرم عليه زوجته لأنها صارت بنت موطوءته أو لا تحرم؟ أنتم فاهمين السؤال؟ رجل جامع أم زوجته بعد أن وطئ الزوجة، نقول إن أمكن أن يطبق عليه الحكم الشرعي بأن يثبت ذلك ثبوتا شرعيا فإنه يرجم، وإذا لم يمكن كما لو لم يكن هناك شهود والزوج لم يعترف فإن الزوجة لا تحرم عليه، لا تحرم عليه. فإذا قال قائل أليست ربيبة الآن؟ أصبحت ربيبة لأنه جامع أمها. قلنا لكن الله قال وربائبكم لا في حجوركم إيش من نسائكم، والمزني بها ليس من النساء. فالوضع المحرم لا يؤثر في تحريم المصاهرة أبدا. وقد مر علينا يا أخوان أن الوضع المحرم عند بعض العلماء موجب لتحريم المصاهرة سواء كان زنا أو لواط، حتى إنهم بعض العلماء يقول عفى الله عنهم لو تلوط الرجل بصبي حرمت عليه أم الصبي وبنت الصبي، ولكن بينا فيما قبل أن هذا قول ساقط لا يؤخذ به، ولم يجعل الله تبارك وتعالى السفاح كالنكاح أبدا. نعم فهد. طلق الرجل زوجته وأراد تأكيد طلاقها وهي في العدة، نعم، وقال أنت وأنت علي كظهر أمي، نعم، هل يعتبر شيخ تأكيد للطلاق أو أنه يعتبر ظهار وهي في العدة؟ يجب أن تعلم أن القول الراجح أنه لا طلاق يردف الطلاق، ما يمكن. لو قال لزوجته أنت طالق اليوم، يعني قاله اليوم، وغدا قال أنت طالق، وبعد غد قال أنت طالق، واليوم الثالث قال أنت طالق، والرابع قال أنت طالق، كم تطلق؟ واحدة على قول الراجح. أنت بقينا إذا ظاهر الزوج من امرأة معتدة وهي رجعية، تعرف الرجعية؟ ها؟ أسأله. فإنه يلحقها ظهار، لأن الله تعالى سمى الرجعية زوجة في قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فالرجعية يلحقها ظهار ولا يلحقها طلاق. لو نوى تأكيد الطلاق، إذا نوى تأكيد الطلاق في مكان يصح فيه التوكيد فإنه لا يعتبر قولا واحدا. أنا قلت هذا الكلام فلا ترجع لي أبدا. ها؟ أنا قلت هذا الكلام لألا ترجع لي أبدا. طيب، لكن لو طلاق ولا ظهار؟ طلق ثم قال وأنت علي كظهر أمي. هذا ظهار. ظهار ولا يكون طلاق. انتهى يا شيخ. انتهى؟ طيب. نعم الشاهد وإنهم لا يقولون منكر من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. طيب يعني فيه غير هذا، غير هذا في شيء أهم من الإضرار. عبد الله تشبيه أحل شيء بأحرم شيء وهذا نوع من المضادة لله عز وجل. طيب رجل قال لامرأته أنت علي كأختك، هل مضاهر صالح ولا لا؟ ها؟ مضاهر. ماذا يدل عليك المؤلف؟ لا تهاجر، لا تهاجر كلام المؤلف، المفروض أنه في دماغه إلا أنت لك ما حضرت. نعم السؤال أنا فاهمه. أنت الآن فاهم من السؤال؟ أنت فاهم من السؤال؟ فاهم من السؤال ولا لا؟ ما هو؟ لا لا، السؤال اللي وجهناه لصالح قبل، أنت عليك ظهره، هل يكون مظاهرا أو لا؟ مظاهر. ما الذي يقتضي كلام المؤلف؟ لا ارفع يد. نعم من أين أخذته من كلام المؤلف؟ نعم من تحرم عليه أبدا الزوجة لا تحرم، المحرم أن يجمع بينه وبين أخته، واضح؟ طيب السؤال لك، قال لها أنت علي كأمك لا تحرم، لماذا؟ نعم أم الزوجة ما تحرم على الزوج تحريما مؤبدا؟ والله يقول أمهات نسائكم. إذن أعيد الجواب، قال لزوجته أنت علي كأمك، أيكون مظاهرا أو لا؟ يكون مظاهرا كذا. متأكد؟ ما تقولون؟ صحيح مظاهر. طيب قال لزوجته يدك علي كيد أمي، خالد عيش كيد أمي مظاهر؟ لا لا كيد أمي، يدك علي كيد أمي. نعم نعم مظاهر. لو قال قائل الآية الكريمة يظاهرون من النساء، وهذا ظاهر من البعض، يعني ما يمكن يتبعض، يعني ما يمكن يكون واحد يد امرأة حلال له وبقية بدنها حرام، هذا ما يمكن. فلما لم يكن متبعضا صار البعض كالكل. طيب امرأة غضبت على زوجها، عبد الله قال غضبت على زوجها وقالت أنت علي مثل أبوك، ليس ظهارا. ليش؟ لأن الظهار خاص بالرجل، الله يقول الذين يظهرون النساء. نعم الظهار خاص بالرجل هو الذي يظهر، كما قال تعالى والذين يظهرون من النساء. بارك الله، ماذا تصنع لو أراد أن يأتيها؟ الصحيح أنها تكفر كفارة يمين، وغير الصحيح أنها عليك كفارة ظهار. أحسنت. لماذا كان هذا هو الصحيح؟ لأن قولنا بأن عليك كفارة ظهار، هذا غريب، أن المؤلف مشي على أنها لا يصح منها ظهار، وكيف يقول عليك كفارة ظهار؟ نعم وليس بظهار، لأنه تناقض، هذا يقول ليس بظهار. لماذا أوجب؟ أرفع يد. نعم ها؟ إيش؟ إن هذا مثل الحلف بالله عز وجل، يعني لأنه قائم المقام أنك حرام عليه. طيب ما هو الدليل على أن التحريم يمين؟ سمعين كلامها؟ ما في دليل على أن تحريم نعم قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرموا إذا أن قال قد فرض الله لكم، أو التحريم يمين. طيب ثم قال مالك رحمه الله يصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط أربعة أحوال، أربع حالات، كقوله أنت علي كظهر أمي، سواء قال من الآن أو بعد الشهر، أفهمت؟ هذا معجل، إذا قال أنت علي كظهر أمي في الحاربة الطهارة، أو معجل نعم معلقا بشرط، فإذا وجد الشرط صار بشرط، كأن يقول إن كلمت فلانا فأنت علي كظهر أمي، هنا الظهار معلق. متى يثبت؟ إذا كلمت فلانا، إذا وقع الشرط، ويصح مطلقا بدون قيد ومؤقتا. مطلق أن يقول أنت علي كظهر أمي، مقيدا مؤقتا قال أنت علي كظهر أمي لمدة أسبوع، هذا مؤقت. فإذا انتهى الأسبوع نعم زال الظهار. ولهذا قال فإن وطئ فيه أي في هذه المدة كفر، وإن فرغ الوقت زال الظهار. ويصح معلقا أو لا يصح؟ يصح. المسألة الأولى إذا مضى أسبوع فأنت عليك ظهر أمي فهي حلال له قبل مضي الأسبوع، فإذا مضى ثبت الظهار. أنت علي كظهر أمي لمدة أسبوع مؤقت يكون مظاهرا منها لمدة أسبوع، وإذا انقضى زال الظهار. قال ويحرم قبل أن يكفر وطء وجواعيه ممن ظاهر منها، يعني يحرم على الإنسان ظاهر من امرأته الوطء، ومقدماته يعني ما يتقدم الوطء من دواعي كالتقبيل واللمس والضم وتكرار النظر لشهوة وما أشبه ذلك، يحرم قبل أن يكفر. الدليل قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكين، ولم يذكر من قبل أن يتماس. فإذا كانت الكفارة عتق رقبة فإنه يحرم أن يجامع حتى يكفر لقوله من قبل أن يتماس. إذا كان صيام شهرين متتابعين حرم أن يطأ حتى يصوم شهرين متتابعين. إذا كان صيام 60 مسكينا حرم أن يطأ حتى يطعم 60 مسكينا. هذا كلام المؤلف وفيه مناقشة. طيب تحرير الرقبة، إذا كان تحرير الرقبة يستلزم مدة شهرين أو ثلاثة لأن الأرقة قليلون، ينتظر هذه المدة؟ أجيبوا يا جماعة نعم ينتظر بأمر الله من قبل أن يتماس. فإذا قال يا جماعة أنا رجل شاب لا أستطيع البقاء هذه المدة كيف تظلمونني؟ ماذا نقول له؟ أجيب جماعة أنت الذي ظلمت نفسك، من قال لك ظالم؟ ثم نقول تزوج امرأة ثانية ما في مشكلة، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، لكن قد يكون في إشكال عنده. نقول أنت الذي ظلمت نفسك، ولو جاءنا إنسان يتظلم بشيء هو الذي كان سببه لا تظلم عندنا من إذا طلق زوجته ثلاثا قلنا حرام عليك، قال ليش يا جماعة ارحموني مع أولاد مني، يقول أنت الذي فعلت بنفسك. واضح؟ طيب رجل صام شهرين إلا يوم واحد في آخر يوم جامع زوجته التي ظهر منه، هل نقول اصبر حتى تأتي باليوم هذا أو نقول أعد؟ نقول أعد، لأن الله اشترط صيام شهرين متتابعين من قبل المسيس، فلا يمكن أن تجامع قبل صيام شهرين متتابعين. إذا لم يجد قال ما إذا لم يستطع قال ما أستطيع أن أبقى شهرين متتابعين صائما ما أستطيع، نقول انتقل إلى نعم إلى أطعام 60 مسكين. الآية الكريمة ليس فيها من قبل أن يتماس، من قبل أن يتماس، فهل نقول إن الله عز وجل لما قيد الكفارة بالعتق بكونها قبل التماس والكفارة بالصوم بكونها قبل التماس فتقييد ذلك بالأطعام من باب أولى؟ لأن الحصول على الإطعام إيش أسهل من الحصول على الرقبة أو أن يصوم شهرين متتابعين. بإمكانه أن يخرج بإطعام 60 مسكينا ويمر على 10 ضيوف من الفقراء، كل بيت فيه 6 في خلال ساعة. فإذا كانت الكفارة المغلظة لا بد فيها من تقدمها على الوطي، فغير المغلظة من باب أولى. أو نقول إن الله تعالى يسر في الإطعام في ذات الإطعام، ويسر في كونه ليس بشرط في حل الزوجة، وحينئذ لا يصح القياس، لأن الشارع راعى إيش التسهيل والتيسير، فله أن يجامع قبل أن يطعم 60 مسكينا. ونظير ذلك مسح الرأس مثلا، كم من مرة؟ مرة واحدة، لأنه لما يسر في أصله يسر في وصفه. هذه أيضا يقولون إن الله تعالى لم يشترط أن يكون الإطعام قبل الرجوع في الظهار، فنبقى الآية على ما يعلم. لكن هناك حديث يؤيد القول بأنه لابد لحلها من الإطعام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المظاهر: لا تحل لك، أو كلمة نحو، حتى تفعل ما أمرك الله به. ومما أمره الله به الإطعام. ولا شك أن هذا أحوط، أن نقول للزوج لا تجامل زوجتك حتى إيش؟ حتى تكفر، حتى بالإطعام. وإذا كان أحوط وأجمع للأقوال كان الأخذ فيه أولى. بقي أن يقال المؤلف رحمه الله يقول: وطئ ودواعي. دواعي الوطئ يعني كل ما كل ما يكون سببا في الجماع. التقبيل من دواعي الوطئ أولى معلوم. إذا قبل الإنسان زوجته حتى وإن لم يكن فيه رغبة فإنها سوف تثور شهوته، فهو من دواعي الجماع. النظر إليها بالشهوة وتكراره من دواعي الجماع، الضم من دواعي الجماع، المهم دواعي الجماع. يقول مؤلف: من الحرام يحرم عليه دواعي الجماع. وقال بعض أهل العلم إن دواعي الجماع لا تحرم، لأن الله تعالى قال: من قبل أن يتماس. وعلى هذا فيجوز له أن يقبلها ويضمها ويخلو بها ويكرر نظره إليها، إلا إذا كان لا يأمن على نفسه، فحينئذ تكون له فتوى خاصة. بماذا؟ بالمنع ولا بالجواز؟ بالمنع، وإلا فالأصل الجواز. وهذا القول أصح، هذا القول أصح، وذلك لأن الله تعالى حرم التماس وهو الجماع، فأباح ما سواه بالمفهوم. لكن إذا كان هناك قضية خاصة بحيث يعلم الرجل نفسه لقوة شهوته أنه لو فعل هذه المقدمات لجامع، نعم، فحينئذ نمنعه، نقول لا يجوز. فإن قال: هل لهذا نظير أن يمنع الإنسان من دواعي الوطي إذا منع من الوطي؟ نعم، ما هو؟ صالح، نعم، نهر رمضان إيش؟ لا، دعنا إذا كان يشعل نفسه، هذا شيء متفق عليه. لكن إذا كان إنسان يعني يملك نفسه أو شهوته ما هي إلا ذاك القوة، لو يقبل من الصبح إلى النهار ما صار شيء، إلى الليل ما صار شيء. ها؟ لكن هل هناك دليل على أنه إذا حرم الجماع حرمت مقدماته حتى تفعل؟ طيب هو نعم يقول ما أفعل، ما أجامل، لكن لي أن أتلذذ بالتقبيل والضم وما أشبه ذلك. قوله تعالى: لو قال من قبل أن يتقارب هذا بأس، لكن من قبل يتماسك. والمسؤول الآن ترى ما هو مسألة الظهار، المسؤول هل لنا شيء إذا حرم الوضع حرم جواعين؟ نعم. إيش؟ إيش فيها؟ أن نقول عكس ما تريد الآن، أنه إذا حرم الوطي حرم الدواعي الوطي. نعم. الطلاق وش فيه؟ لا غلط. نعم. نعم. حرم مباشرة من تحريم الوطي. وهو معتكف يحرم الوطي. من قال يحرم؟ أي؟ من يقول؟ ماذا قال؟ لا لا تباشرهن يعني تجامعون. قد تحمل على المباشرة. طيب إذا قلنا يعني تنزلا أن الآية لا تباشرهن تشمل المباشرة بالوطي والمباشرة باللمس ونحن، فهنا دل اللفظ على ذلك، وكلامنا على أن من لازم تحريم الوطي تحريم المباشرة ودواعي الوطي. نعم. المحرم بالحج أو العمرة، بارك الله فيه، دل الدليل أنه يحرم عليه بدون ثلاثة، حتى المحرم يحرم على يخطب الخطبة، الخطبة وهي خطبة ما هي هذه. المهم أنه ليس هناك دليل على أنه متى حرم الجماع في عبادة حرم دواعي أبدا. ولذلك انظر، الصائم يجوز يحرم أن يجامع ويجوز أن يباشر، الحائض يحرم وطئها وتجوز مباشرتها، فلا تلازم. نعم انتهى الوقت، باقي خمس، طيب خمس دقائق أسئلة باقي. طيب نبدأ بالأسئلة. نعم. لا ما تفتين النساء الزوجات فقط، الأمة لو ظاهر منها فهو يمين، إلا إذا كان زوج مثل أن يتزوجها عبد وظاهر منها فيصلح ظهاره. نعم. نعم. نعم. نعم. وهذا من باب سد الذرائع. نعم. ما رأيك؟ رأينا لا. لأن كثيرا من الناس يملك نفسه يباشر ولكن لا يمكن أن يجامع. ما قاعدة؟ إذا كانت رأي صحيح، أليس الصائم يحرم عليه أن يجامع ويحل له أن يباشر؟ نعم ولا لا؟ طيب. الجزء الثاني يا شيخ. ها. بالنسبة للسلام يعني إذا أشكل عليك هل هو مسلم أو كافر؟ نعم. إذا كان هناك علامة إذا أشكل عليك هو مسلم وكافر تسلم عليه ولا تسلم، إن كان هناك علامة بحيث يكون الكفار لهم يعني هيئة معينة أو حلم معين فهنا اعمل بالظاهر، فإن لم يكن فالأكثر اعتبر الأكثر، إذا كان هذا البلد الأكثر فيه مسلمون فسلم. نعم. إذا انتقل إلى البلد ثم شيخ وجد العمال يستطيع أن يأكل، هل نقول ارجع إلى الإحياء أو يستمد البلد؟ إلى بأس. إذا انتقل الإنسان إلى الأقل ثم وجد الأعلى فلا بأس أن يرجع. نظير ذلك المتمتع، إذا لم يجد الهدي وشرع في الصوم ثم وجد الهدي في أثناء الصوم فله أن يعدل إلى الهدي. ما نزل. نعم. أرفع يد. قول الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من كثرة أيديكم، هل نفهم منها أن كل مكروه يصيب الإنسان لا بد أن يكون بذنب إذا كان لهم كذلك ما الجمع بين ذلك وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل العام؟ الآية ظاهرها كما قلت، ويحتمل أن المعنى أن ما أصابكم من المصائب فهو بذنوب، يعني فلا تغضبوا مثلا أو تنكروا هذا، ولا يلزم من ذلك أن هناك مصائب بغير الذنب. والمصائب بغير الذنب تكون امتحان للعبد، هل يصبر أو لا يصبر لتتبع درجاته. عندنا ابن جرون قال المصنف رحمه الله تعالى: حتى الظهار ولا تثبت الكفارة في الجنة إلا بالوقت وهو العمر، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه، وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره لنسائه بكلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر أن الظهار يصح على أربعة أوجه: الأول إصابة، الأول معلقا بالشرط، مثل أن يقول: إن كلمت فلانا فأنت علي كظهر أمي، فكلمت، يصح الظهار أو لا؟ طيب، لكن هذه المسألة على القول الراجح إذا قصد منعها دون تحريمها فهو يمين وليس ظهارا، بمعنى أنه يكفر كفارة يمين، لأن الرجل يقول: أنا ما أردت تحريم زوجتي وإنما أردت منعه، كالطلاق تماما. كما أنه إذا قال: إن فعلت كذا فأنت طالق، قصد المنع يعني اليمين لم تقل. طيب، الصورة الثانية موقتا، مثال: أن يقول لها أنت علي تظهر أمي لمدة أسبوع. نعم. الثالث: أنت علي تظهر أمي. نعم، معجلا فيقول: أنت علي تظهر أمي. عبد الله: ها، أنا قلت علي تظهر أمي ولا حديث، لا بوقت ولا بشرط. ما هذا المعجل؟ أعد الأربع صور. نعم، مطلق يعني معنى ما قيد الزمن، والمطلق يكون معجلا، هو نفس المعجل. المعجل أن يقول: أنت عليك ظهر أمي، ولا يقيد، لا مؤقت ولا مقيد بشرط. والمعلق بشرط أن يقول: إذا قدم فلان فأنت عليك ظهر أمي. والمقيد بوقت المؤقت، يقول: أنت عليك ظهر أمي لمدة أربعة أيام، وهذا إذا فرغ الوقت زال الظهار. فالواقع أن المطلق والمعجل يتفقان سواء. طيب، هل يجوز للمظاهر أن يستمتع بزوجته في غير الجماع؟ في خلاف، لأنه لا يجوز له إلا يقول أنه لا يجوز الجماع ولا المماثل. نعم، يقول أنه يجوز المماثل ولا الجماع. المماثل دون الجماع هذا تعبير جديد، هذا الصباح صباح جديد. قيل إنه يجوز له دواء الجماع، وقيل لا يجوز، هذا هو كذا. طيب، ما هو الدليل عقيلي؟ الدليل على أنه لا يحرم إلا الجماع، الدليل قوله تعالى: من قبل أن يتماس، والمراد المجامعة. طيب، وما هو دليل أو تعليل من يرى أنه يحرم مقدمات الجماع؟ الشيخ إبراهيم: لا مهتد، ما هو الدليل على أنه يحرم دواعي الوطن؟ نعم، يعني من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، وقياسا على المحرم، لا يجوز أن يجامع ولا أن يباشر. القول الذي أميل إليه أنه يجوز إلا إذا جاءت السنة ما يدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود. هذا مبتدأ درس اليوم، يعني كفارة الظهار، وستأتي إن شاء الله، لا تثبت في الذمة إلا بالوطء، فما توطئ ثبتت الكفارة، وأما قبل فلا تثبت. ولكن يقول: يلزم إخراجها قبله أي قبل الجماع، فهي لا تثبت إلا في ذمته إلا بوطئ. فإذا عزم على الوطئ قلنا له الآن كفر، يجب أن تخرج كفارة قبل الحنث، بخلاف اليمين بالله عز وجل. فاليمين بالله يخير الإنسان بين أن يكفر قبل الفعل أو يفعل ثم يكفر. بمعنى لو قال الإنسان، مثاله لو قال والله لا أكلم فلانا ثم ندم وأراد أن يكلمه، نقول إن شئت كلمه ثم كفر، وإن شئت كفر ثم كلم. لكن في الظهار ما نقول هكذا، نقول إذا عزمت على الجماع وهو الرجوع وجب عليك إخراج إيش؟ إخراج الكفارة، لأن الله تعالى قال من قبل أن يتماسك، فتحرير الرقبة من قبل أن يتماسك، صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسك. فيجب أن تخرج قبل أن ترجع للمرأة. فإن قال قائل ما هو الحكمة في أن هذه الكفارة من بين سائر الكفارات لا بد أن تخرج قبل الحنث؟ فالجواب لأن هذا لأن الظهار منكر من القول وزور، فهو عظيم وقبيح، فشدد على الإنسان فيه. هذه واحدة. ثانيا، لأنه لو جامع قبل أن يكفر لأوشك أن إيش يتهاون ويتوانى في الإخراج، فحرم من هذه الزوجة حتى يكفر، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه. طيب هل تتعدد الكفارات أو لا؟ بينها المؤلف، قال وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير، قبل التكفير من واحدة. يعني معنى ذلك أنه إذا كان المظاهر منها واحدة وكرره قبل أن يكفر لم تلزمه إلا كفارة واحدة، كالإنسان المتوضئ إذا بال تغوط خرج منه الريح أكل لحم الإبل كم لزمه الوضوء؟ واحد. هذا مثل، فإذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، ثم أعاده مرة ثانية ثم مرة ثالثة ثم رابعة ثم خامسة ثم عاد، ماذا يلزمه؟ كفارة واحدة. فإن قال لها أنت علي كظهر أمي ثم عزم أن يعود وكفر، ثم قال أنت علي كظهر أمي، هل تلزمه كفارة واحدة أو كفارتان؟ الجواب تلزمه كفارتان، لأن الكفارة الأولى أنت أخرجها وبرئت ذمته منها. طيب لو عزم على أن يعود، قال لها أنت علي كظهر أمي وعزم على أن يعود، ثم ظاهر ثانية قبل أن يجامع، هل تلزمه كفارة واحدة أو كفارتان؟ كفارة واحدة. طيب نعم، عندكم وإن ظاهر ولا وظهاره؟ ها؟ وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، نعم، ولظهاره عندكم باللام يعني، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، يعني وتلزمه كفارة واحدة إذا ظهر من عدد، إذا ظهر من عدد، لكن بكلمة واحدة تلزمه كفارة واحدة، كما لو كرره بالنسبة للمرأة الواحدة. إذا كرره بالنسبة للمرأة الواحدة فهمتم الآن ماذا يصنع؟ إن كفر عن الأول كفر عن الثاني، وإن لم يكفر عن الأول كفته كفارة واحدة. لكن إذا ظاهر من نساء متعددات عنده 10 مملوكات وأربع حرائق، 10 مملوكات وأربع حرائق، فظاهر من 10 بكلمة واحدة، كم يلزمه؟ كفارة واحدة؟ ليه؟ نعم؟ لا، 4 زوجات، 4 زوجات. وست إماء ماشي. نقول هذا يجب أن نفصل، بالنسبة للإماء كفارة يمين، وبالنسبة للحرائر الزوجات كفارة ظهار. طيب، كفر من الحرائر بكلمة واحدة، فقال لهن: أنتن علي كظهر أمي. ثم عزم أن يعود، فماذا يلزمنا كفارة؟ واحدة، وذلك لأن الصيغة واحدة، الصيغة واحدة. طيب، فإن ظاهر منهن بكلمات، فقال مثلا لواحدة: أنت علي كظهر أمي، فصاحت أختها: كيف تفعل يا فلان؟ تقول المنكر والزور. قال: وأنت علي كظهر أمي. فرجت الثالثة وقالت: اتق الله، هذا منكر ولا يجوز. قال: وأنت علي كظهر جدتي. نعم. طيب، صاحت الرابعة فقال لها: وأنت علي كظهر بنتي. كم يلزم؟ 4. ليش؟ لأنه أفرد كل واحدة بظهار، فيلزمه 4 كفارات. فصار الآن لحصل المسألة: إذا ظاهر من واحدة وكرر الظهار، هل تتعدد الكفارة أو لا؟ في تفصيل: إن كفر تعدد الكفارة، وإن لم يكفر فواحدة. إذا ظاهر من جماعة من النسوة، إن كان بكلمة واحدة فكفارة واحدة، وإن كان بكلمات فكفارات. هذا خلاصة ما قال المؤلف رحمه الله. ثم قال رحمه الله: فصل: كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. 3 مرات على الترتيب: أولا أن يعتق رقبة، أن يحرر رقيقا، سواء كانت الرقبة صغيرة أو كبيرة، ذكر أو أنثى، المهم أن يعتق رقبة. فإن لم يجد، أي إن لم يجد مالا أو لم يجد رقبة أو لم يجدهما جميعا، انتقل إلى المرتبة الثانية: صام شهرين متتابعين، يعني لا يفطر بينهما ولا بيوم واحد. فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. فما هو الدليل على أن هذه هي الكفارة؟ الدليل قول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. ثم قال: فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين. ثم قال: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذن النص على هذه الخصال في القرآن الكريم، وترتيبها أيضا في القرآن الكريم، ولا نزاع في ذلك. بقي أن يقال: إن لم يجد صام 2 شهرين متتابعين. لو كان الإنسان مريضا مرضا يرجى برؤه، فهل يؤجل الصيام أو يطعم؟ فالجواب يؤجل ما دام يرجى زوال عزله فإنه يؤجل كرمضان تماما. أما إذا كان لا يرجى كشيخ كبير ومريض بمرض لا يرجى زواله فهنا نقول إيش؟ أطعم 60 مسكينا. إطعام 60 مسكين هل هو تمليك أو إطعام؟ نقول القرآن الكريم يقول إنه إطعام. يمكنك الآن أن تقلب الشريط. مرضا يرجى برؤه فهل يؤجل الصيام أو يطعم؟ فالجواب يؤجل ما دام يرجى زوال عزه فإنه يؤجل كرمضان تماما. أما إذا كان لا يرجى كشيخ كبير ومريض بمرض لا يرجى زواله فهنا نقول إيش؟ أطعم 60 مسكينا. إطعام 60 مسكين هل هو تمليك أو إطعام؟ نقول القرآن الكريم يقول إنه إطعام، ولم يقل أعطوا قال أطعم، وحينئذ نعلم أنه ليس إيش؟ ليس بتمليك. وبناء على ذلك نقول إطعام 60 مسكينا له صورتان. الصورة الأولى أن يصنع طعاما غداء أو عشاء ويدعو المساكين إليه ويأكلون وينصرفون. الصورة الثانية أن يعطي كل واحد طعاما ويصلحه بنفسه، ولكن مما يؤكل عادة، إما مدبر أو نصف طاع من غيره. في عهدنا ليس يكال الطعام ولكنه يوزن، فنقول تقدير ذلك كيلو من الرز لكل واحد، كيلو من الرز لكل واحد. وينبغي أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم ونحو ليتم الإطعام. أفهمتم؟ طيب، وهل هذا العدد مقصود أو المقصود طعام هذا العدد؟ المقصود الإطعام هذا العدد لا طعامه. بمعنى لو أن إنسان تصدق بما يكفي 60 مسكينا على مسكين واحد يجزى أو لا يجزى؟ لا يجزى مسكينا. طيب لو أطعم 30 مرتين، 30 مسكينا على مرتين يكفي أو لا؟ لا يكفي، لأن العدد منصوص عليه فلا بد من اتباعه. اللهم إلا أن لا يجد أحدا إلا 30 مسكينا فهنا نقول لا بأس للضرورة. لو قال قائل ما الحكمة في أنه يصوم شهرين متتابعين وأنه يطعم 60 مسكين؟ نقول هذا السؤال غير وارد، لأن هذا لا مجال للعقل فيه، وإلا لقلنا كيف صارت الصلاة خمسا وكيف صارت الظهر أربعا مثلا، هذا لا مجال للعقل فيه، وإنما وظيفة المؤمن إيش؟ التسليم وأن يقول سمعنا وأطعنا. فإن قال قائل وهل إطعام 60 مسكينا هل هو مربوط بصيام شهرين متتابعين؟ يعني بمعنى أنه جعل عن كل يوم إطعام مسكين؟ الظاهر لا، الظاهر أنه ليس هذا الإطعام عن الصيام، بدليل أنه لو صام شهرين متتابعين 58 يوما أجزى أو لم يجزي؟ نعم اي شهرين متتابعين 58 يوم نعم ما يجزي. ما في واحد يقول فيه تصريف؟ نقول يجزي لان الله قال صيام شهرين، فاذا كان الشهر الاول ناقصا والثاني ناقصا كان يصوم 58 يوما فيجزئ عوضا عن الصيام، لكنها تجزئ على انها خصله مستقله. قال فصام شهرين متابعين فان لم يصل اطعم 60 مسكينا. ولا تلزم الرقبه، اسمع شروط وجوب الاعتاق، ولا تلزم الرقبه الا لمن ملكها، يعني كانت عنده من قبل، او امكنه ذلك، اي امكنه ملكها بثمن مثله فاضلا عن كفايته دائما وكفايه من يمونه وما وعما يحتاجه من مسكن وخادم وخادم ومركوب وعرض بذله وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤونته وكتب علم ووفاء دين. يعني الشرط خلاص بكلام المؤلف انه لا تجب الرقبه الا لمن ملكها او امكنه ذلك بشروط. اولا بثمن مثله، فان لم يجد الرقبه الا بزياده، مثل ان يكون ثمن هذا العبد 10,000 ولم يجد الا ب15,000 فهنا لا تلزمه الرقبه لان هذه الزياده خارجه عن العاده. وقيل بل تلزمه اذا كانت لا تجحف بماله، وهذا القول هو الصحيح، لانه اذا كان غنيا ولا يهمه ان تزيد القيمه فهل يصح ان نقول انه لم يجد؟ عجيب يا جماعه، لا يصح. فمثلا لو قدرنا ان الرجل الذي ظاهر عنده 50 مليون ريال، 50 مليون وجد رقبه ب20,000 وقيمتها العاده 10، هل يلزمه ان يعتق او لا؟ لا، على كلام المؤلف لا يلزم. وعلى القول الثاني الذي اخترناه يلزمه، لان قول الله تعالى فمن لم يجد يدخل فيه من وجدها بثمن زائد، فيجب تحصيلها الا اذا كانت الزياده تجحف بماله، مثل ان يكون يجد رقيقا قيمته 10 يجده ب20، لكن اذا اخذ 20 من ماله أجحف به وضر، فهنا نقول إنه لا في حكم من لم يجد. والله أعلم. هل يلزم أن يكون مسكين في وقت واحد أو يعني يقسم المساجد إلى ثلاثة أقسام، اليوم يعني يقسم 20 وغدا 20؟ إلا لا، يعني الإطعام سواء أطعمهم متفرقين أو مجتمعين، ربما يجد مثلا 10 ريال في كل بيت 6 فيطعم هذه 6. نعم ما في السؤال. بالنسبة للصيام 60 يوم. نعم. إذا ولد. هذا بيجينا. يعني هل بماذا ينقطع الثابت؟ هذا سيأتينا في كلام معلم إن شاء الله. نعم. كل الكفارات تجب على الفور، كل الكفارات إلا أنه لا يجب بالنسبة للمظاهر إذا عزم، إذا عزم فإنه لا يقطع حتى يكفر. على عزم على الورق، لا أنا الورق. نعم. قال يقول تاجر عنده 100 عبد تاجر عنده 100 عقد. نعم. ممكن مثلا يظاهر زوجة ثم يعتق من هالعبيد الذين عنده. اي نعم. أو تغلط عليه كفارة صيام شهرين. لا لا. يعتق من اللي عنده. ما تنتقل حقها. لا لا ما يجوز. هذه سياسة باطلة. وإلا فإن بعض أهل العلم غفر الله لنا ولهم حصل من أحد البنوك وجوب كفارة عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، فقال أرى أن نلزم الأمير أو الخليفة بصيام شهرين متتابعين لأن هذا أثقل عليه، فنقول هذا اجتهاد في مقابلة النص فهو مردود، والشارع لم يلاحظ الأسهل والأغلب على الفاعل أو على المكفر، راعى مصلحة المكفر به المكفر به، فهذا العبد الذي حرمه ينتفع. نعم. شيخ بارك الله فيك. وشلون يعني؟ يقول أنت خاطب إحداهم. وأنت عليك الله وأنت كل واحد هذا تكرار. شكرا عليك. إذا يكثر الإنسان من الحلف كثيرا ثم بعد وقت يكفر عن كل ما حلف بكثرة يمين واحد، هل يجزي هذا؟ وشيخ أحسن عليك، إذا جمع المساكين ثم في نوع من الزيت هو حلو في الطعم لكنه يقلل من الأكل، يعني ممكن يكفيه نصف الطعام إذا صب عليه هذا الزيت وهو حلو في المذاق، هل له أن يصف هذا الزيت حتى يقلل من الطعام؟ هذه تحيلت علينا من وجهه، من جهة الطعام، من جهة سؤالين في سؤال واحد ما نسمح، ما نسمح لك إذا بسؤال واحد. الشيخ واحد واحد واحد فقط. يلا همشي. طيب الأول ما هو؟ إنسان يحلف كثير وبعد ما وقت من الزمن يكفر يمين واحد، هل يجزيه عن كل ما حلف؟ هل تعدل الكفارة؟ إن تعدد المحلوف عليه تعدد الكفارة، ما يحصل إن تعدد المحلوف عليه، مثل أن يقول والله لا أكلم زيد، والله لا أخذ من البيت، والله لا أشتري الشيء الفلان، فهنا يلزم ثلاث كفارة، وإن لم يتعدد بل كرر على شيء واحد فإنه لا تلزم الكفارة، لا تتعدد. وإن تعدد المحلوف عليه دون الصيغة بأن قال والله لا آكل هذا الطعام ولا أخرج من البيت ولا أكل من زيت فكفارة واحدة. السؤال الثاني ما يمكن يسلمه. أول فيه حيلتان، حيلة ندخل السؤال الأول وحيلة الثانية بخلي هذا ما يكون النص. نعم أنت. نعم. هل يوجد في عصر الحاضر رقبة؟ والله ظاهر ما يوجد، قيل انه كان يعني موجود في افريقيا في الحروب التي بينهم وبين النصارى، لكن تبين انه لا يوجد. وهذا يتكلمنا متى؟ البارح. ها في الصباح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صاحب الزاد رحمه الله تعالى: ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يموله وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومرحوب وعرض بذلة وعرض بذلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤونته وكتب علم ووفاء دين، ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى والشلل ليد أو رجل أو أقطعهما أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله وكذلك بالذي بعده كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. بين شروط وجوب العتق، فقال: ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها، يعني لمن كانت عنده، بشرط أن لا يحتاجها لخدمة، فإن احتاج لخدمة فإنه لا يجب عليه عتقها، أو أمكنه ذلك أي أمكنه ملكها بثمن مثلها، بثمن مثلها يعني لا يرفع ثمنها عليه. فإذا كان ثمن مثلها 10 وقيل له لا نبيعها إلا 12 فإنه لازم. وسبق لنا أن القول الراجح هو أنها تلزمه إلا إذا أجحفت بماله، يعني ضرته، فهنا لا تلزم. أما إذا كان قادرا ولا تشفى بماله فلو زادت قيمتها عن ثمن مثلها أضعافا مضاعفة، لأنه قادر بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمون. قول عن كفايته دائما، من يستطيع أن يقدر هذا؟ من يستطيع أن يقول إن هذا يكفيني دائما؟ الإنسان لو كان عنده مال قارون لا يستطيع أن يحكم بأن هذا المال يكفيه دائما، لأنه قد يأتي مثلا آفات تتلف هذا المال، أو أحوال لمالكه تقتضي إتلافه كمرض ونحو ذلك. لكن العلماء يقولون إن معنى هذه العبارة أن يكون لديه عمل تجارة أو نحو ذلك تكفيه، فإن الأصل بقاء القدرة على هذه التجارة التي بها يحتفظ بكفاءته دائما. وكفاية من يمون أي من عليه مؤونته كالزوجة والأولاد والآباء والأمهات وما أشبه ذلك، وعما يحتاج أيضا عما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب. عما يحتاجه من مسكن، كلمة يحتاجه مهمة جدا، يعني إذا كان لديه مسكن يكفيه نصف وجب عليه أن يبيع النصف الآخر ليعتق الرقبة. ولا نقول هذا المسكن يبقى وأنت لا تحتاج إلا جزءا منه، فإذا قال إذا بعت نصفه صار مشقصا علي وربما يؤذيني الذي يشتريه، قلنا هناك طريقة أخرى وهي أن يبيعه كله ويشتري مسكنا يناسبه. طيب الثاني قال وخادم، عما يحتاجه من خادم. الخادم يكون عند الإنسان عن طريق الترفه والتنعم وعن طريق الحاجة، فإذا كان شيخا كبيرا يحتاج من يساعده إذا قام للمرحاض، إذا قام يصلي، إذا قام يلبس الثياب وما أشبه ذلك، فهذه إيش؟ هذه حاجة. أما إذا كان عنده خادم لا يحتاجه إلا أن يقول قدم لي حذائي، قدم لي حذائي، افرش لي فراش، نعم احرك لي الشاهي حتى يذوب السكر، هذا يحتاج إليه ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج، نعم ترف، هذا لا يحتاج، نقول بيعه واشتري رقبة، لكن مراد ما يحتاجه من الخادم، ومركوب ما يحتاجه من مركوب. إذا كان غنيا فمعلوم أن مركوبه سيكون فخما، وإذا كان وسطا مركوبه وسط، وإذا كان فقيرا مركوبه مركوب فقير. هذا رجل وسط، أحواله وسط، لكن عنده سيارة فخمة لا يركبها إلا الملوك وأبناؤه. قال والله إن علي عتق رقبة، والسيارة اللي شبح ضد الرصاص، نعم، وضد الانقلاب، وضد وضد، نعم، أستطيع أن أبيعها وأشتري سيارة تكفيني وأشتري رقبة بما زاد من الثمن، فهل يلزمه أن أبيعها أو لا؟ نعم يلزمه أن أبيعها، حتى لو قيل إنه يلزمه أن يبيعها مطلقا لأنها بالنسبة إليه إسراف وتجاوز الحد، لو قيل بهذا لكن له وجه، لأنه يجب أن يعرف الإنسان منزلته وقدره في, في, في قوم. إذن نقول ما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب، ما يحتاجه مركوب وعرض بذلة وثياب تجمل. عرض البذلة يعني الأشياء التي تكون مهنته كثياب البيت مثلا، أواني البيت وما أشبه ذلك، ثياب تجمل له أو بما يتجمل به من هو أعلى منه، بما يتجمل به مثله. عنده مثلا بشت، تعرفون البشت؟ إيش البشت؟ البشت هذا ما يصح، هذا مو تعريف. مشلح، أتعرفون المشلح؟ العباء. إذا لم تعرف العباء هذا إنسان عنده عباء تساوي مبلغا كبيرا، لأنه لا يلبسها إلا الملوك، وهو من دونة الناس. هل نقول بيعها واشتري عباة تناسبك؟ نعم، لأن قول المؤلف هي تجمل أي فيما يتجمل به مثل. واضح؟ طيب، وثياب تجمل. لو كان إنسان ممن يلبسون الخاتم وهو لا ولبسه ولا بأس به، عليه خاتم من معدن نفيس كريم كما يقولون، يستطيع أن يبيعه بقيمته العالية ويشتري خاتما على قد نفسه، هل يبيعه ويشتري خاتم على قده؟ نعم، لأن هذا زائد. ومال يقوم كسبه بمؤونته أيضا لا بد أن يكون ثمن الرقبة فاضلا عن مال يقوم كسبه بمؤونته. رجل عنده مثلا 10,000 يبيع ويشتري فيها، يكسب فيها هذا الكسب للمؤول، للمؤول. هو يقول لو اشتريت الرقبة ب10,000 قدرت على هذا، لكن أبقى بعد ذلك إيش؟ شوفوا جماعة عادي ما عندي شيء، وإن بقيت من 10 صرت أبيع به واشتري على حسب الحال، وكسبها يكفي النفقة. هل يلزمه أن يشتري بهذا المال الذي يحتاجه إلى كسبه؟ لا، لأن هذا إضرار به، ولذلك قال ومال يقوم كسبه بمؤونته. وكتب علم، كتب علم، إنسان طالب علم عنده يحتاج إليها، فهل نقول بع هذه الكتب أو نقول أبقها وصم؟ الأول والثاني، الثاني الإنسان يحتاج إلى كتب العلم، ولكن لاحظ أن من كتب العلم ما لا يحتاجه إلا بعد 10 سنوات، ومن كتب العلم ما يحتاجه يوميا، ومن كتب العلم ما يحتاجه كل شهر أو كل سنة حسب الحال. فالكتب التي ينجر أن يحتاج إليها إذا كانت قيمتها يحصل بها اعتاق رقبة وجب عليه بيعها، لا سيما إذا كان في مدينة فيها مكتبة عامة، يستطيع إذا عرضت له هذه المسألة بعد سنة أن يذهب المكتب ويحررها. أما التي يحتاجها ولو في الشهر مرة فتبقى عنده ولا يلزم مراقبة. ووفاء دين، وهذا من أهم ما يكون. لو كان على الإنسان المظاهر الذي أوجبنا عليه عتق الرقبة، لو كان عليه دين وقال بيدي الآن 10,000، إما أن أقضي بها ديني وهو 10,000، وإما أن أشتري رقبة، فما الجواب؟ نقول اقضي دينك، لأن قضاء الدين واجب، والدين حق للعباد. وأما الكفارة فهي فيما بينك وبين ربك، فافقد الدين وكفر بالصيام. ثم قال لما ذكر شرط وجوب الرقبة ذكر ما يجب في الرقبة، فقال ولا يجزئ في الرقبة ولا يجزئ في الكفارات كلها، يعني التي تجب فيها رقبة، إلا رقبة مؤمنة، إلا رقبة مؤمنة. واعلم أن الرقبة في القرآن الكريم وردت في مواضع متعددة، في كفارة اليمين، في كفارة اليمين فكفارت قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ما خالفنا، أو تحرير رقبة. هل قيده الله بالإيمان؟ لا، ما قيده الله بالإيمان. خذ هذا في كفارة القتل، قال الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، قتل الآية يعني في الكفارة القتل، قال ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. طيب ومن قتل مؤمن، نقرأ الآية الصحيحة صحيحة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فقيد الرقبة بالإيمان. وقال تعالى في كفارة الظهار والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ولم يقيد بالإيمان. فهل نقيد المطلق بالإيمان أو نقول المطلق مع المطلق لا يقيدان بالإيمان؟ هذا مختلف فيه. منهم من قال إن آية الظهار وآية كفارة اليمين اللتين فيهما الإطلاق يجب أن يحملا على آية القتل، فنشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة. ومنهم من قال لا، نطلق ما أطلقه الله ونقيد ما قيده الله عز وجل، وما كان ربك نسيا. والأسباب مختلفة، الأسباب مختلفة. ليست الحنف في اليمين ولا الظهار من الزوجة كالقتل، أيهما أعظم؟ القتل، القتل أعظم. فلهذا اشترط الله في كفارته أن تكون الرقبة مؤمنة. وإذا كان القتل أشد فلا يمكن أن نقيس الأخف على الأشد، وهذا كما تعلمون قول قوي ووجيه، وهو أن الإيمان في الرقبة في رقبة الكفارة شرط في كفارة القتل فقط. لكن يشكل على هذا حديث معاوية بن حكم رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن لي جارية غضبت عليها يوما فسكفتها كما يغضب بنو آدم وإني أريد أن أعتقها لأجل أن تكفر هذه اللطمة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها فأتى بها فقال لها أي الرسول صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة فأمر بإعتاقها معللا ذلك بأنها مؤمنة فإذا كان لا يمكن إعتاق الكافرة في غير الكفارة ففي الكفارة من باب أولى وهذا مما يؤيد أن الإيمان شرط في الرقبة إذا كانت كفارة في اليمين أو كفارة في الظهار بل ظاهر الحديث أنها أن الإيمان شرط في كل عتق ولأننا إذا اعتقنا الكافر لا نأمن أن يلحق بالكفار لأنه إذا عتق صار يا عبد الله إذا عتق صار حرا لا يمكن لسيده ولا لغيره أن يمنعه عما يريد فيخشى أن يلتحق هذا الكافر بالكفار ويكون ذلك سببا لتعثر إسلامه وربما يكون الكفار الذين التحق بهم حربيين فيكون هذا العبد إيش حربا عليه إذن نقول لا بد في الرقبة التي تعتق في كفار الظهار أن تكون مؤمنة بل المؤلف رحمه الله يقول في كل الكفارات إلا رقبة مؤمنة نعم ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة والمراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل أو مطلق الإيمان مطلق الإيمان حتى لو كان فيه معاصي فإنه معتق سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا هذا شرط لم يذكر الله ولا رسوله أن تكون سليمة من العيوب الضارة بالعمل فأين الدليل على اشتراطه؟ قالوا لأنه إذا أعتق من كان فيه عيب يضر بالعمل ضررا بينا صار هذا العتيق كلا على الناس بخلاف ما إذا بقي عند سيده فإن سيده مأمور بأن ينفق عليه والآن ماذا يصنع؟ فكأنهم استنتجوا من المعنى اشتراط أن يكون المعتق إيش سليما من الآفات والعيوب الضارة بالعمل ضررا بينا مثاله قال كالعمى أو كالعمى في التمثيل به نظر لأنه ليس كل عمى يمنع من العمل كم من أناس عمي وعندهم أعمال يتعيشون بها فلهذا يجب أن نقيد كالعمى الذي يمنعه من العمل وأما إذا كان لا يمنعه فلا يضر المثال الثاني الشلل ليد أو رجل نعم هذا واضح أنه يمنع من العمل لكن عن كل عمل أو عن غالب الأعمال عن غالب الأعمال لأن الشلل بالرجل قد أو لأن الأشل بالرجل قد ينتفع بعمل آخر لا يحتاج إلى رجله فيه كالغزل والنسج والنجارة والحدادة وما أشبه ذلك وكذلك يقال بالعكس لو كان أشل في يده فهذا أيضا يختلف اليد اليمنى عن اليد اليسرى. لكن ارجع إلى الضابط، لأن الأمثلة لا تعطي التعيين. ما هو الضابط؟ كل عيب يمنعه عن العمل. طيب، والشلل يد أو رجل أو أقطعهما، أقطع اليد والرجل أو أقطع واحدة منهم، أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام، أو أقطع الأصبع أو أقطع الأصبع، ها؟ كذا؟ يصح؟ هنا أصبع هذه ما يمكن يخطيبها الإنسان إلا في آخرها يمكن يخطيب، لكن في أولها ووسطها ونعم ما يمكن يخطيب، لأن أولها مثلث ووسطها مثلث. مثلث يعني ذا زوايا ثلاث، ذا زوايا ثلاث. عبد الله القاضي، لا ولا نعم؟ لا، مثلث يعني يجوز في أولها الفتحة والضمة والكسرة، ويجوز في ثالثها الفتحة والضمة والكسرة، ثلاثة. اضرب ثلاثة بثلاثة تسعة. فيه لغة عاشرة أسبوع، نعم، وقد جمعت هذه اللغات في الإصبع وفي الأنملة في بيت واحد كنا ننشده كثيرا. فمن يعرف من يحفظه منكم؟ واحد اثنين ثلاثة، نعم أربعة. والله غريب، أنا كنت أظن أكثر الموجودين يحفظونه. شيخ إبراهيم، وهمزة أنملة ثلث يعني في حركات ثلاث، وثالثة التي هي الميم، أنملة الثالثة الميم. التسع في إصبع، واختم بأسبوع، تكون الجميع عشرة. نبدأ بأنملة، افتح الهمزة مع ضم الميم، أنملة، اكسر الهمزة، إنملة، ضم الهمزة، أنملة، هذه ثلاثة. طيب، الثالث في حتى ثلاث حركات كذا، افتحوا مع فتح الهمزة، أنملة، ضمه مع فتحها أي الهمزة، أنملة، اكسر، أنملة. طيب، ضم الهمزة وثلث في الميم، أنملة، أنملة، أنملة، اكسر الهمزة مع تثليث الميم، إنملة، إنملة، إنملة، هذه تسع. اجعلها في إصبع الأخ. أي نعم، عطنا ثلاث لغات مع فتح الهمزة. أصبع وأصبع وأصبع. أحسنت، تمام. ثلاث مع ضم الهمزة، أصبع. طيب، هذه الست. ثلاث مع كسر الهمزة، لا أرفع. هنا أصبع، أصبع. ثالثة أصبع، هذه تسع. العاشرة أصبوع، كلها لغة عربية. فيه لغة ميكانيكية تبع السيارات، ما هي؟ أصبع، صباع. أجل، هذه حادي عشر. انتهى الوقت. نعم نعم. نعم، كيف؟ لا، الأصل الأصل في الوصف أن يكون لازم، فالحكم هذا مبني على علة، إذا تخلفت العلة تخلف الحكم. نعم. رجل مظاهر لا يريد الصلاة ثم رأى أن الكفارة يفك فطلق، طلق دون أن يكفر. نعم صحيح، ما يصير رجل ظاهر ثم رأى أن الكفارة صعبة عليه فقال أتخلص من هذا وأطلق، لكن له أن يحل المشكلة على غير هذا الوجه، فيقول للزوجة أنا لا أستطيع الكفارة فلا أستطيع الرجوع إليك، لكن إذا شئت أن تبقي دون أن يكون لك حق علي فلا بأس. نقول هذا حل، لأن أحيانا الرجل له أولاد من المرأة، ولو فارقت البيت ضاع الأولاد، ولو حملتهم معها ضاعوا أيضا، فتبقى على أولادها ولكن تسقط حقها، وهذا يقع فيما إذا طلق الإنسان زوجته آخر ثلاث تطليقات، إذا طلقها آخر ثلاث تطليقات مش الحكم، تبين منه ما تحله، فيرغب وترغب هي أن تبقى في البيت على أولادها وتحتجب منه ولا يخلو بها، نقول لا بأس. نعم نعم. العود يعني في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا، يعني أن العزم على الجماع هو العود في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا، لأن بعضهم قال ثم يعودون لما قالوا المراد بالعود الجماع لا العزم عليه، وقالوا إنه لا تزم كفارة إلا بالجماع، وهذا غلط، لأن الله تعالى قال من قبل أن يتماس، فلما قال من قبل أن يتماس اضطررنا إلى أن نؤول العودة بالعزم. شيخ نعم شيخ حسن عليك، في بعض المناطق الناس يتزوجون كثيرا ثم كم يتزوج؟ ما في إلا أربعة كثير، أربعة يعني أربعة ما يداوم ما يجمع أكثر من أربعة من حين واحد، نعم. لكنه يتزوج أربعة، ثم إذا وجد أن واحدة وقف ولدتها أبادها يعني يطلقها وتزوج أخرى حتى يصير مثل عشرة أو زيادة من النساء، لكن هؤلاء لا يتعففون، أحيانا يجاملون المرأة وقد إيش؟ يعني لا يتعففون عن المرأة اللي تطلق غير مولودة لأنها موجودة في الشوش ومعها الأولاد وكذا، فيعاملها مع الزوجات الأخرى أحيانا يقسم لها لا ما يقسم لها لكن يجاملها أحيانا، هل نقول بأن واجب إبعادها؟ إيه نعم، إذا خشينا عليها يجب إبعادها، لكن أنت حدثتنا قبل شهر أو أكثر حديث غريب، أتعيد علينا أتذكرونه؟ لو جاءت نعم ورأيه كثيرة أحسن ابن يوسف ما أذكرك نعم أنت تقول لبعضكم لا ما أخذ لا لا ما قلت بهذا اللفظ، لكن المعنى أنه يجامل كثيرا. هذا رواية عن علي ليس عنه يا عمي عجيب عن علي مهد عندك لا ما بي عندك أجل أحسن عندك عندك يلا شهد علي نعم أفراد لا يكون عام. المهم على كل حال هذا الأخير مثل الأخير اللي قلت مما يدل على مما يؤيد ما سبق. شيخ هذا واقع في ناس يؤمرون على كل حال يا أخي أنتم طلبة علم علموه، لأن إذا كان يخشى الإنسان على نفسه إذا بقيت مع أولادها عنده في البيت يجب أن يخرجها من البيت. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.